الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين أينما كنا إنسا وجنا. والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نبدأ بسم الله مستعينين وعلى الله متوكلين، فنقول بحمد الله وتوفيق الله وسداد من الله. حالة كانت مبهمة، حالة كانت مبهمة، بمعنى أن هذه الحالة كانت تعاني في صمت من أمور عدة، نفسيا وجسديا وعلميا وعمليا وماديا وأسريا، لكن مبهمة، حالة معقدة مركبة مستعصية مبهمة. تسمع إلى القرآن والفرقان لكنها مبهمة، تجود بالصدقة والإحسان لكنها مبهمة، تصلي بالليل والنهار لكنها مبهمة. حالة من الحالات التي تعاني في صمت مبهمة، مهما قلنا وتحدثنا وبينا فإننا لا نكفيها حقها، لأنها حقا من الحالات المعقدة القوية المبهمة. سنصبر بإذن الله تعالى بعضا من الصور التي تجلي حقيقتها، وأقول بعضا من الصور. حالة لولا الجد والاجتهاد والمواظبة والمواصلة والمتابعة والاستمرارية ما كانت لترى ما بها من علل كانت خفية مبهمة. ما كانت لتصل لتعلم أن العدو الذي هو بداخلها ملك عاشق كبير، ساحر كبير، حاسد كبير. ما كانت لترى أن الشعر يخرج من جلدها حقيقة عيانا. ما كانت لترى الأسحار تتجلى أمامها عيانا، بعدما كانت في الخفاء مبهمة. سنبدأ بإذن الله نبين للإنس وللجن، فالجن الآن لم يعد حاله مبهم خفي بل جلي بإذن الله العلي. فالحمد لله رب العالمين. فاسمع يا ظالم، قلتها لك حينما جاءت أول مرة، وقلتها لها وكان يرى في عينيها اليأس والبؤس والاستسلام، أنها لن ترى ولن تعرف نورا ولن تلقى خيرا، بل لن تصل إلى تشخيص حقيقي. يكفي أن أقول أنها مدرسة جامعية في فرنسا، يكفي أن أقول بتوفيق من الله أنها تدرس في جامعة في فرنسا، بتوفيق من الله من الله عليها بالفهم والذكاء أن تدرس أبناء فرنسا في جامعاتهم وهي لازالت شابة مغربية. كرم وشرف، وسأبين الحقيقة. ديتاليا أخذت من الوظيفة، لن تعمل. سأبين كيف كانت مبهمة. لا خرجت منها ترجعاتي، ترجعاتي لا خرجت. هذا نصر من الله أنه ظهر وتجلى، وسنأتي لما هو أعظم بإذن الله جل وعلا. مخارج مخارج مخارج، قذف الله في قلبه الرعب فنطق واعترف. صبر جميلة. كتقولها نعم. ليست هناك حالة مبهمة. إذا كانت مبهمة ففي العقل وفي النظرة وفي التصور وفي السير. أما الله فقد جاد بالدواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. ماذا سيكون في عالم الشياطين؟ علم سحري يوافقه علم نوراني رباني، صح؟ سأذكرك بمريم وآل عمران، وقد بلغته الرسالة. يا معك الحمد لله، وأتت أكلها بإذن الله. يا مريم اكلفي لربك. لا سنبين إن شاء الله جل وعلا، سنبين بإذن الله جل وعلا كيف كانت مبهمة ولم تعد مبهمة. بل أقول لها إن الشفاء آت والنصر آت والعز آتية والزوج آت. لا لا لا لا لا هذاك لا، بإذن الله جل وعلا، بإذن الله نرزق، بإذن الله، بمشيئة الله، بقدرة الله. قال كل شيء ممكن أن أسمح فيه ونرجع إلا الزوج. لماذا؟ هذا حال المتيم، هذا حال الولهان، هذا حال العاشق. قد يتنحى عن سحرك وظلمك ومرضك وتعطيلك، لكن الزواج بالمرصاد سنبين. ولهذا لقوته وصلابته وشدته جعلها مبهمة، صح أم لا؟ سنبين بإذن الله عز وجل. سنبدأ بإذن الله تعالى الصفق. البارح كانت جلسة في الجمعية كلها تصفق. لماذا؟ حينما البارحة ولم أظهر على المباشر، البارحة في جزء من الجماعية كان التلقاء تصفيقا. تصفيق لما؟ حينما جئت إلى من يسكن الكفين يمحق مالا في كفين، محق مالا في الكفين، محق الكفين. وحينما نقول محق الكفين فيأخذ العاشق مع محق الكفين خاتم الزواج. الزواج ودرت لي الحنة حناها بالليل ماشي بالليل بالنهار وهي فايقة وكتقرا في آية الكرسي 13 ساعة وهي فايقة وتقرا آية الكرسي 13 ساعة وجعلها الحنة و 13 ساعة وهي كتقرا فيها وجعل الحناء وهي في اليقظة تحدي صارخ تحدي لهذا قلت مبهمة لولا الاستمرارية برؤية واضحة لنصل إلى هذه الحالة أمام لا تعترف تقرأ الآية الكرسي 13 ساعة متواصلة مستمرة ويتحدى أعظم آية ويجعل لها الحناء في يدها يقظة لا منام وهي تقرأ آية الكرسي 13 ساعة كأنه يعلنها حرب معلنة أنا زوجك أنا عاشقك أنا محب أنا متيم أنا والهان ولا أحد يستطيع أو يقدر أن ينزعني ولو قرأت آية الكرسي 1000 ساعة صح أم لا؟ لا كيف لا؟ ملي سحرنا عقدنا لها في الحما اما ما كنتش قادت عليها يعني انت الجن انت الشيطان عاشق ساحر هذيك عقدات انا ما كنتش قادت على هذا القضيه انا سحرت ليها دمها قبل ما تزوج وان هادشي ما كنتش قادت نديرو انا من الداخل عقداتها من برا انا درت من الداخل كملت ليها من بعد كون ما درتوش كنت غنطير شحال هادي طيب وفرت علي الكثير منك اعراض منك امراض لك انت الكبير هي عايقه كل شيء كتحس به كل شيء تحس به كل شيء تحس به خوك قال لي راه واحد الوقيته غير فيك الوسواس هي حاسه بيا في عظم الداخل كنت انا حاصل بهاد الجن حاصل بهاد الجن ما كنتش كتحرك حصلت بهاد الجن بهذا ما كنت قادر حتى شق الشمال كنت في العوره شحال هادي ومن بعد صفطت في الجنب انا داكشي علاش كتقول لي الجنب ديال العوره ملي جات الاخرى فكاتني ودارت العقيد وانا يا تقويت وهل لي كان دير ما بغيتي السؤال بماذا جئت وكيف سكنت بالعين كتبت لك كل شيء يعني سكنت بأعين العاقلة وجيت حسد لباها على العين بكتبتها لك وقالوا على جنود الله الرزق وانا اللي طيرت ذهب ما كانت عايقة ذهبها شحال هذي ومحقتوا ليهم كان مرة دباها وكيجلس وما بقاو عندهم فلوس ومن بعد هي ملي جات الكرش امها عرفتها زهرية وانا نجلس فيها وهي طلعت قاري اكثر منهم كاملين وهي اللي بغيت صافي يا عيني طيب ماذا صنعت لها منذ الطفولة منذ الولادة هيا ماذا صنعت؟ قل ماذا صنعت؟ نقرأ بسم الله عين كانت في الأم وكان معها ملك كيف ملك حي ما فهمت يقول أنه أنا حية ماشي تعبان كبير حي صغير ولكن كان طير وكان غوص وكل شيء كان ديره شيطان مش جني جني نصراني ولهذا يتأثر بمريم وآل عمران طيب ماشي غير هكاك أيوة راه قلتها لك طيب يقول أنه ماذا تنبأ بأن الجنين الزهري وحدة وتسبب في اسقاط التوأم قالت لها زهرية العين زهرية زهرية راه كتكذب عليك اللي فيها ما زهرية ما والو وخير ما زهرية ما والو هذه راك كتبتها لك زاد نهار 24 ديسمبر مع المسيح زهرية وهانا قلت وسكنتي يا نصراني طيب وما معنى تسبب في اسقاط التوأم كتومية قتلتي معاها هي بقات حية من بعد لعبت لها في الغدة بقات صغيرة وبقات صغيرة وكل شيء تابعها لهذا كان عندها مشكل في النمو وهي عاشقة تأثرت على الغدة منذ الصغر وعلى الله مطلعة تبقى عاجبها راسها وكل شي تابعها وكل شي تابعها وهكا. طيب حسد على العلم والرزق لباها ومن بعد هي أكثر منا في أصل الأب وذهب الأم. طيب ذهب الأم أنا اللي بديت الذهب ديال سيكا أنا اللي سرقتيه سرقت المال الذهب من البيت وفعلا سرق له من البيت صح نعم سرق من البيت. وكيف سرقت الذهب من البيت؟ أين أخذته؟ لمن أعطيته؟ غص به. قال غص به في البحر. طيب غص به إلى أين أخذته؟ يسرقون الذهب من الناس إلى ناس آخرين ويسرقون المال من ناس إلى ناس آخرين وقد يغوصون بالمال ليصبح من الكنوز لخلق آخرين. وهي جبت بها الكنوز ما ديتهاش في بلاصة الكنوز ديت لها شوية تاع دم صافي وما كنتش كدي بزاف. السؤال هذه هذه واقعة حقيقية تشهد عليها أختي الآن أن فعلا سرق الذهب من البيت وأنت الآن تعترف أنك أنت من سرق الذهب. لماذا وأين أخذته؟ حطيت معاه صويرة كانت فيه تصوير في السيدة منى الذهب قطعت الكمالة خليت صويرتها ودرت لها فيها لي باري محل الفلوس هي وكو تحس عطاوها التصويرة تشوفها وهي تشزة وحست بيا كلي والبارح تفكراتني قالت لي راه الذهب غيكون هو اللي داه أنا حسيت به. طيب وإين أخذته الذهب؟ إلى أين أخذته؟ غصت به غصت إلى أين؟ إلى أين؟ يعترف هاي قال لا لن أقول لا يعترف بأسرار الشياطين وأسرار الجن وأسرار السحرة في الذهب سر عظيم في الذهب. وما كان عندها الذهب بزاف كتضل تسلف فيه العيالات في دربهم وعندها الذهب عندها الذهب عندها الذهب بار الاستاذ الاستاذ الاستاذ الاستاذ جينا لما مش الذهب عيني سرق بكثره العين كثرت ما مرض راجلها من رب توليها وبدات كتبيع فيه وتقول بكثرة العين جعلت الأم تبيع الذهب حتى انتهى خلاص. لكن هناك ذهب سرق هذا الذي سرق أين أخذته؟ ماشي قاعد يلمع هذه البنت عمها وسرقته من البيت إلى أين أخذته؟ اعترف إلى أين أخذته؟ أخذته إلى أعماق البحر. نعم قال أنا أطير وأغوص. تأمل في هذه الكلمة أنا أطير وأغوص وقال سكنتها لأنها ولدت 24 ديسمبر رأس السنة الميلادية عيد ميلاد النصارى كلها زورية على بعضها كلها على بعضها. وقال كان توأم فقط قتلت توأم معها وبقيت هي. وقال أثرت على الغدة حتى صح عندها يوقف نموها الكامل. وكانوا هذه دايما الأولى مدرسة الأولى الأولى الأولى وبنتي خليها زوينة صغيرة دايما زوينة زوينة واخا صغيرة بنتي الأولى وصافي كانت غتبع الدوا في الأخر ما بغاتش تتبع. طيب إذا أنت الذي اختبأت فيها منذ الطفولة صح؟ منذ الطفولة من الكرش أي من بطن الأم الزهرية. أمها ماشي زهرية. نعم أخذتها هي زهرية من بطن الأم جئتها من بطن الأم ومع ذلك اجتهدت وكانت توفق في كل عام في كل فصل في الباك في كل قسم في الباك كانت تخدر الطبيبة دايما يقولوا لها أنتي غتولي طبيبة طبيبة دايما الأولى الأولى الباك مرضات في الدورة الثانية كتقول لها حيت مات جدي ومريضة وأنا ما بغيتهاش تمشي دير الطب وما دارتوش وبدات عليا ثاني وانا ما وليتش دكتوره في الطب غنولي دكتوره في حاجه يعني آه. انت حرمتها من الدوره الثانيه من البكالوريا اللي كانت مؤهله ان تكون هي الاولى حتى تاخذ تخصص الطب فاوقفتها وما قعدتش حتى نهار في الدوره الثانيه ومشيت خدات الكتب سيمانه وهي تنجح يا الله يعني انت ما شاء الله كنت تعرف انها موفقه في علمها وسوف تؤهل ان تكون فعلا مؤهل حقيقه ان تكون طبيبه هذه اش كانت غتكون وليش غتكون كله مع الدراسه معيقين وانت واحد معدود معاها ما شاء الله تبارك الله الدراسه راحت عندك عدو عقل وانت واحد معدود معاها هذه يهضروا طيب ونجحت مع ذلك او ما قتلوها بالعين او ما قتلوها بالعين الدكتوره من وهي صغيره هكذا تيسه وراه شافت وراه فعلت بنتي الاولى طيب وتخرجت واصبحت ما شاء الله اخذت جوج ماسترات المغرب وفرنسا ما شاء الله وغتولي دكتوره وكون عاقت بيا شحال هذي وكون راه شحال يعني ما شاء الله اخذت ماستر في المغرب ماستر فرنسا ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله قالوا لي ها ما ديريش كاع الماستر ديالهم ندوزو كنيشان دكتوره وفي شهر دبرات على راسها كلشي بغاها هذا تكمل معاه في شهر وقالت لا انا يكون عندي ديال المغرب ويكون عندي ديال فرنسا انا غنديرهم بجوج الدكتوره والماستر في دقه واحده وانا نسطي ليها راسها سطيت ليها راسها صافي كل مره باش من هي ومسكينه كتقول لي وانا حيت بوحدي ومقاطع عائلتي وحينما وظفت معيده او استاذه في الجامعه في فرنسا زاد غضبك واشتد غضبك طيب وظفت بفضل الله تعالى كانت غير داكشي اللي كتقول هذا كاتير وهي الا كملت مع الدكتوره في الاخر كانت غادي تولي موظفه انا وقعت لي انا في الاخر لوقيته اللي كانت صافي قربت صافي يعني بقى بينها وبين التوظيف شعره خطوه الرسمي نعم الرسمي قررت قررت تما وما عرفت 10 سنوات ملي مشات ورا كانت تكمل شحال هذه الدكتوره على اللي سطيتها من حاجه لحاجه وتبقى مقابله داكشي ديال عباد الله وتصحح الدراري وتعاون الدراري وتعاون عباد الله وتعاون عباد الله وتجي حتى لحاجتها ولدها نسطيها طيب ونمرضها طيب ونمرضها طيب أقول لك شيء أخذت منها كل شيء من يرى كل يوم الفم ما بقاتش باغا تكتال من اللي عرفت الجنون قلت لك والله أنا باغي يبكيني والله أنا بكيت يا مريم أنى لك هذا ربي غيرزقني وربي غيعوضني وربي وكيدير المعجزة وربي والصباح ملي قلت لك ما غدوزهاش وكتعلف عليا لداخل قلت لك شتي كاع تمشي معايا داكشي اللي ندوزو انا غندوزك عليه 100,000 مرة غتمشي المرة الفايتة قلت لك جاو غير جنود الله خلعوك وهاد المرة ربي غينزل عليك ملاك الموت ملاك الموت ملاك الموت بيتاتني الليل في الورد والحنة حرقتني كسرت تقرا في القرآن وانا حابس لي الراس عاقدوني هكا حد الوقت كله ما خصهاش تقرا وعيناني ويتسدوا وتبقى تحل فيهم وتقرا واللي ما قداش تقرا وشاد لي راسها وحفظات الصور شدات كتحفظ وقالت لك بغات تحفظ البقرة وبدات تحفظ البقرة وثلاثة هاد الايام شوية معاك كتجي صافي طيب اسمعني أقول لك شيء مع كل ما صنعته يغفر الله لك هذا الشيء عندها هي من هنا لهنا وما همهاش الضران اللي داير ليها تحت همها هنا ومن الفوق تجلس تهدد فيا وشتي وغاشد وازيد شد ولا قديتي تبقى شاد عاشد ورا ربي غادي يفكني منك ورا ربي ورا كيشوف فيك وكيسمع فيك ورا غيحرقك ورا غنحرقك وجنود الله وربي ورا دابا لا جو جنود الله وما يرى لو جنود ربي اسمعني جيدا، اسمعني جيدا، أنت ما رأيت منها إلا الخير، صح؟ مع أنك أخذتها إلى شر كثير. اسمع، أخذتها إلى شر زاد. ودرنا لها تجارة، درنا لها بها القتيلة، وما بغات تموت هذا الشيء القتيلة. سؤال محير الآن، سؤال. هذيك الشخوطة دارت لها الخيوط، خرجوا خيوط دابا هي حسنية. واللي تخصك عليه الآن، كيف للخيوط والشعر أن يخرج من الجلد؟ كيف؟ كيف للخيوط والشعر؟ كيف؟ بالذنب؟ كيف؟ قل لي أنا أخذت الذهب وذهبت به بعيدا، هل أعجزني هذا؟ فالخيوط يسيرة. كان خاصك اللي يعاوني من برا، حيت هاد العادي ما كيداروش من برا، خاصك السحور، خاص لي عزم. عزمات عليها ليلى، عزمات عليها في راسها، في يدها، في رجليها، هنا هنا كلها معزمه. خيطات ليها كرشه، هي عقدات، انا اللي جبت الخيوط، قالت لك من تريكواتها، من تريكواتها، وعقدناهم، وكانت الضغمه ما تدوزش ليها، دركات عليا، مشات معايا سيمانه، وسيدب، وتقرا، وسيدب، وتقرا، وسيدب، وتقرا، طلعت الخيوط، ومن بعد كملت لها ثاني بهذا بالشعر. دابا كل نهار انا قاجه وهي مقجوجه وكل شيء مقجوج. طيب سؤال مهم جدا، ماذا استفدت هذا السؤال؟ ماذا استفدت؟ شو عجبني، عجبني، ماذا استفدت؟ هل استفدت شيئا؟ لا تنسى انك عطلت حتى زواجها. ها، انا لا انسى، أنا لا أنسى، عطلت زواجها، صح؟ بل عذبتها في هذا عذاب شديد، عذاب شديد جدا. حبستها ما تزوج، ومن الفوق بقيت كل مرة نفكرها به، عا نبغي ليا ونفكرها به. وزدت تقول مرة تقول أنا ما عندي ما ندير بالراجل، شوية زدت تقول وراني بوحدي، شوية. ومحقت كل مالها، لم تعد تملك من المال شيء. دابا قالت لك غادي غدا، غادي تعتق الكونت ديالها. أيوا. وغتعتقو هادي، غتعتقها. يغيظك هذا. كنت تريد أن تستسلم وأن تبقى في التعطيل والتعذيب حتى الموت. حالات مبهمة. تعذيب فقط دون موت. أنت تتمتع بها في الحرمان. من بعد مع الأخرى صافي طلعت لينا الزعاف، كاع أعش جنون طلعوا ديال خوتها من اللي جات، كلشي زعف منا. عقد هذا الخو مع السحر الذي سحرته من الخارج لست قاضي، أقولها لك. اسمعني معي. عرفت ولا عرفت؟ مع أنك اختفيت فيها منذ الطفولة، منذ الصغر، من بطن أم، إلا أنك لست قاضي. قد كنت قويا فعلا، لكن الان لما شمرت قالت لي قالت لي كنتي بعزك، كنتي بعزك، اش من مالك، اش من مالك، تكون مالك، غادير هذا الشيء، تكون مالك. ما اسمعي جيدا، اني لك ناصح. الله ذكر النصارى، اسمع، وماشي بحال اليهود. ايوا ايوا ماشي. وكتقول لي على هما نصارى اصلا، نصارى عليه كيديروا هذا الشيء، عليه المسيح قال ليهم تزني، على المسيح قال ليهم تسرق، وهما نصارى ديال بصح كتلقاهم ضريبين وفي قلبهم الرحمه، وما كيديروش هذا الشيء، وماشي بحال النصارى اللي كتعرف هكا في الزناقي، وها كتقول هذا الشيء. ايوا من بعد، ومن بعد العشق على بصيرتك. دعيت لك بالهدايه صافي، ملي بقيت شاده ما بغيتيش تلها تتهدى، غندا ندعي عليك دابا بالقتيله وبالحرق. قالت لي في كل ركعه ووقفه وسجده وبين السجده، وانا غاديه وانا جايه، ونبقى ندعي عليك ونحرقك حتى نبقى نتركل نتركل نتركل نتركل نتركل. وكتقول لي انا نضر مره وانت تضر 500,000 مره، تينزل عليك ربي الصلاه. البوليس هاد الصاعقات نزلوا السلام. لا عندك شي جلود يجيو ثانيا دارت لي داك النار رقي وبكيا وطاعب اليهودي جا لي العفريت بالسهم وقتلو وصمت دابا وطاعب وراه الا فقت وقيتك شادني وراني غنبقى نحرق فيك نحرق فيك طيب اسمعني جيدا نحن لا نرجوك موتا على الكفر بل نرجوك نياتا وانت في طريق البر اسلم تسلم ان الدين عند الله الاسلام هي حرام عليك ظلمها حرام تمريرها حرام اذيتها حرام ماذا تقول لله جل وعلا عندما تلقى ربك جل وعلا ظلمتها آذيتها أي بسمع حسد على العلم والرزق المال ذهب أي مال الأم محقت كل شيء الحسد القوي على العلم والرزق ويقولوا لها كتقرا مزيان بنتي صافي ما تعطروش عليها انت ما دفعتها كي تعمل مكياج الطفله الصغيره لما تعمل مكياج بكفاءه وتطير تمارين طيرهم دغيا ونجرها للمرايا صافي وقبلها المرايا قايزه والمرايا طيب اسمعي جيدا لا تفسد كلمتي واضحة إياك والفساد ولا تبغي الفساد في الأرض إياك والظلم لا تكن ظالما إياك والزنا والفواحش إياك والعورات إياك والعورات إياك والعورات إياك والعورات إياك والعورات أسمعت أسمعت أم لا لا تسمع تعذب إذن عذابا شديد تحرق حرقا تصعق صعقا ترمى في ذلة ولا كرامة أذكرك راك فيها نعم قالتها ليا قالت لي الذله راك بيها شتيها لك العز كنتي بعزك نعم اوصيك بتقوى الله جل وعلا الا تكون ظالما لها ولا لغيرها كيف لك بعدما اجتهدت واخذت الماستر هنا والماستر في اوروبا وأصبحت معيدة في الجامعة أنت أن توقفها بالله عليك يعني ضاع جهدها وصهرها ها يعني ماذا تريد أمراض وعين وتعطيل كل هذا يرجع إلى عين وحسد ثم إلى سحر وإلى ملك نصراني عاشق وإلى زهرية كل شيء مخلط فيا يغدر لي دابا ربك سبحانه جل في علاه ربنا لا يفعل إلا خيرا ولا يقدر إلا خيرا ويهديك إلى كل خير فتهدى ويجعلك على صراط مستقيم. أما أثرت فيك آية القرآن؟ أما أثرت فيك مريم وآل عمران؟ أما أثرت فيك سور القرآن؟ أما سمعت حال النصارى في القرآن والحواريين في القرآن وعيسى بن مريم في القرآن؟ أما سمعت أما علمت حال الظالمين في القرآن والصحراء والمشردين في القرآن؟ أما آن لقلبك أن يؤمن بالله؟ أما آن لصدرك أن ينشرح للهدى من الله؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، لكن قلبك أصبح مغلف، قلوبهم غلف بكثرة النظرات والغدرات والفجرات، قلبه أصبح كالصخر قاسيا لا يعرف إلا ما أتبع من هواه عشقها وحبها، لا يفكر في هداية أو إسلام أو إيمان أو إحسان، فكل أمر يحول بينه وبينها يرفضه، زوج يرفضه، طاعة يرفضها، جمال يرفضها، نعم حتى الصلاة، كل أمر يضعفه يرفضه يثقله، نعم صلتها بالله جل وعلا، ذكرها لله عز وجل، اجتهادها في العلاج، خطبة وزواج، نجاح مع الناس، علو مكانة، كل أمر سوف يؤخر ارتباطه الكلي، يؤخره عشق كامل يريدها معه على التوام، لا تغفل عنه لحظة ولا يغفل عنها لحظة، تابعها يتابعها في الصغيرة والكبيرة، لا أقول في كل دقيقة بل في كل جزء من الثانية، نعم حتى لا تكون لغيره، بل إن كل أمر نسعدها مع غيره يحاربه. لا هديك تعالى بيناتهم وبالخصوص من العقدات، عقدات حتى بينا وبينا باش تولي ديما الصباح، وهي تجي الأخرى كتلعب في الدماغ الأخرى دغيا أخرى كطير وتبدا تغوت، وهادي وتشد في راسها وتجي وتبدا تعنق وتبوس فيها وتقولها شتي واخا تعايري واخا تغوتي ونجي ونعنقك وما عرفت شنو ونفوق نضربك. أيوا جيد والعلم. فأنت أنا ما عقدت والو، أنا ما حملتش باها ولكن وتقول واشتبخ مع الله أمه. أصل الإصابة في هذه الأسرة ترجع إلى حسد قديم. أصل الإصابة التي أصابت البنات في البيت ترجع إلى أعين وحسد في الوالد وما ولد، والأم وما ولدت، أي في الوالدين. الوالد ما شاء الله حباها الله بالفهم والذكاء، والأم حباها الله عز وجل في التسيير والتربية، فأصيب البيت انطلاقا من نعم الوالدين ثم الأبناء. وكانت الأم تعرف بخير الوالد، فكانت حتى حليها وذهبها تعطيه للجارات في المناسبات. آه تفرق ولي الدنيا حاجة ويمشوا يبيعوا لها دابا ويجيو يقولوا لها تسرق ليا وتقول لهم أنا ما كنقبلش الغرامة خليهم ليكم. بمعنى الأم أصيبت على حسن خلقها وحبها للخير وكانت جميلة. كانوا على المخمقة الطايرين بها، وهي كانت هذا وقت النصارى وقعت زعما مع ذاك الزبان، قعدت شوية وكانت زوينة وكانت دور مع راجلها ولا لا. طيب والأعين تراقب والكاميرات تتابع. طيب خير، فلم تعد الإصابة في الوالدين بل وصلت حتى إلى البنات. البنات ابنة أختها تعاني من حية من الصغر. هذه الله يهديها ديالكم، أنا في الطريق عليك وراء العين، العين كانت تركل تركل وتالي كي تركل بالعين راه من نهارو، وترى أنا مخبي تا مخبي وكتجبد لي العين راه ما كنقدش راه من ناري، راه ديك راه جالسة كتضحك عليك، راني نسوس نسوس نسوس تاش كتسوس تاش من عين ضاربة هذيك الباك ديالها خداتو تاش تاش دارت كاع الله يهديك، على زوري يطلع قلب ما عادش درتاش من عقل الله يهدينا ويهديك. هو الملك يستخف بها يقول مكانتها مع مكانتها تبقى ماشي يعني. فعلا اخذت الباك ومشات دارت تعليم مع هنايا السلام، تا شكون غيبقى يعين فيها في هذاك الدرب ديالو من بعدا، علاه راه معلمه راه معلمه وراه ضربات العين في هذه وراه ضربات العين في هذه، ترى الشهور وهي كترقى ما تحركات على العين، ونهار طارت بها الحيه طرتي بها انت من الحيه. طلعت في الحية ولا دايرة لك السبة ورا العين ورا العين عاد دور تركل لك ورا كنزوت ورا كنزوت ورا هي شادة هادي شات لي أنا شات لي هنايا ورا هادشي راه في عيلة هاديك راه هاد القنت هذا اللي شادة هادي جات عقدات فيا نفس البلاصة. لا أنا علاش كنعرف أنا هادشي هذا كلامي قصدت به أنا كنعرف غا الدم، عرفت الدم نهار لقيت الدم ما في الأرض مشيت سحرت به كلامي نهار يكون الحي وتا داك الحي شحال هادي راه هي تقول لك وراه ما كنت قاد حتى نشربو راه كانت كتجي هاد الدم كلامي قصدت به أن الإصابة أصبحت في البنات بسبب العين منذ الصغر. سيادك بعدا نقولها لك أعطي الماء عفطة صحيحة والله تغطي في حالها، راه شتي نهار عفطتي عليها ورا كانت غطية راه كنت مزروب ياك عادي كبعض على الدنيا قوية قوية قوية تاش قوية نهار ضربتني راني كنت مصفض هنا راني كنت مصفض لماما راني نشتف عليها راه ملي خرجت ليها راه كتشوف لي كتهرب وتجي تقرب ليا قوية قوية سيري. طيب خير ان شاء الله. اللي كانت صغيرة هذي قصيرة الاخرى طويلة حجرت عليها قرمت عليها من تحت طارت عليها الفوق براسها غيبت سيمانة ما وقفتش اختها وبخليها الحال سيمانة هذي شتي تطير عليك ولكن الصراحة وتهي سبحان الله عطيها ربي واحد سم في الدنيا زعما الا بغات تشتي واحد انت كتشمعها وترى انا ملي عقدت عليها قلت ليها وانا ما كانتش قادره تحرك كانوا فيها الخيوط كلشي مخيط وكتقرم عليا من هنا وتضرب راسها وكانت تما بوحدها وتضرب راسها تضرب راسها حتى كتفك عقاديها كتفك عقاديها وتقرم عليا وعاقت باللي راه ماشي انا كتقول لي كنت تكون صحة منك غتفك الجايه العقادي. بمعنى هذه الواقعة وقعت فعلا في الصغار أن أختك كانت فعلا طوي أطول منها وكان لك تحت عليها ما كانت جبت الصداع وعزيز عليها تراها قالت بكاد ليام قالت لي البر والتقوى وتواصوا بالحق وبين الصبر وتواصوا بالحق وبين الصبر هو اللي دار تقول لي الله يحسن العوان وراه الشياطين والله يحسن العوان وانا تحكمش قهرت البر والتقوى والتقوى ولكن اللي مشى حتى جبدها جبد خايب تصبر تصبر تصبر تعقد وبليك تخليك تركض بلا بيا. طيب اما انا الا دارت يديا كندير معاها يديا ولكن غير هذه. طيب نصراني حاسد منافق قالتها يتحدى القرآن والرقية والعلاج. البارح سمعتني كنقول لك يلاه انا قلت لك هو دير ما عندك قلت لك منافق. النهار كتخدعي معايا كدعي معايا ومن اللي بقيت شاده قالت لي انت بقيتي شاد وانا كندعي لك بالهدايه. ايوا اجي ما بقيتش داعي لك بالهدايه جيني نخليك تركل تبقى تصلي وتخليني نتركل انا في وسط منصه نتركل في وسط منصه نتركل في وسط منصه. ساجد للقمر تسجد للقمر سجدت مره للقمر لماذا؟ قال لا في هذا لا أنطق. قال لن أتكلم في هذه تكلم. هو استعان بطقوس سحر الكواكب والقمر النجوم حتى يأخذ قوة. هو أنت من تجعل هذا في الصغر كان يجعل الحبيب له النظر إلى النجوم والبحر لأنه هو شيطان ساحر. ما كانش عنده سحر في الصغر كنت العين ولكن ما كانش طيب صار بالنجوم والكواكب حينما كان صغيرا دخلت بالعين وليس بالسحر صح؟ طيب دخلت بالعين وبالسحر بالعين وليس بالسحر لكن والحسد وقلت انك حببت اليها. ما حببتش ليها يا نيس كان عزيز عليها وكان قدام البحر تشوف البحر. تحب أن تشاهد البحر والنجوم بصافي. يعني من نفسها يا موتنا منتشمل تغوص لأنك غواص تحب أن تطالع البحر وأنك فقير تحب أن ترى النجوم فهذا هو السر الذي من أجلها كانت تطالع النجوم والبحر منذ الصغر ليس بالسحر لأنه هو بالعين لكنه لأنه قال من قبل يطير ويغوص فكان كذلك يتأمل في النجوم ويتأمل في البحار لأنه يطير وفي نفس الوقت هو يغوص صح؟ طيب وهذا كما قال أنه نصراني ملك دخل في أعياد لأنها ولدتها أمها في أعياد المسيح في 20 ديسمبر رأس السنة مفهوم؟ فسكنها منذ الولادة لأن الولادة كانت جاءت مع أعياد المسيح وكذلك أن كانت الأم أصلا تعاني من كفة العين وكان الجن معها بالعين والنظرة فحينما أنجبت هذه الفتاة سكنها هذا الملك القسيس النصراني نصراني جني نعم يحدي جندي نصراني لكنه يطير ويغوص ولهذا منذ الصغر يتعشق النجوم والبحار يتحدى القرآن يتحدى القرآن كثيرا ولا يريد أن يجلي نفسه تأثرت برقية سحر النجوم والكواكب والآن أبدأ أن ليس علاقة بالسحر وإنما بالطيران وبالغوص حتى ذلك السحر اللي درت لها هنا درته بالنجوم حتى نعم لما سحرت السحر في الكبر مرشوش في المقبع وأخذ من دمها بقى في الأرض لما رضات حالة عرفتي وأخذ من دمها من دمها صحرها واستعان بسحري بعلم سحري الكواكب والنجوم نعم جوج نعم في الرحم بسحر الكواكب والنجوم حينها سحر مشترك بدأ نعم حينها بدأت تتألم وتتأثر بسحر الكواكب والنجوم ما تألمت طيب إذن هو ساحر أنا اللي تألمت طيب واضح احنا الان بين الامور طيب تاثر بالدعاء على الطيار مع حركات الطيران باليدين وكذلك تاثر بايات ودعاء الغوص مفهوم؟ يقول وقد بين واعترف يطير ويغوص ويتأثر في آية الطير والغوص، ويتأثر كذلك برقية الزهري خاصة في الدم. يتابعها من أجل لا تحظى بالغنى والمال. بعت دمها. كيف بعت دمها؟ لمن بعت الدم؟ لمن؟ عندك أسرار، قلت أنك بعت الدم وأنك سرقت الذهب والحقيقة انتهت به أهل البيت. عندك أسرار سنعلمها إن شاء الله تعالى. تأتي أحيان تصل إلى أسبوع لا تتحرك. هي أو أنت تختفي داخل عالة لأعراض. لا كتبت لك على دمها، قالت لك هي كانت كتجيها خمس أيام حتى سبع أيام وكانت دمها كثيرة. من اللي عقداتها الأخرى في شهرها ولات عندها يومين كن تمص دمها دم الحياة. ما كنتش كنمصو شحال هادي، راه يقولوا لك راه دمها كانت عامة هرولة. فهمت واضح. يعني سحرتها بدمها ثم بعد ذلك سحبت دم الحيض وأصبحت مباشرة بعد السحر تأتيها قد إلى يومين وبحل قليل جدا. قالت لك الخامس طيب وتى هي قالت لك وتى دم اللي ساحرني مش حالي. وجعلت دم النجاسة والحيض في قبول النصارى لأنك نصراني، في قبول النصارى، في مقبرة، في مقبرة، في مقبرة النصارى. واش وفيه أين مقابر؟ مقابر عادية مسلمين يهود مسلمين أي ماذا؟ اليهود طيب نجعلها بطقوس اليهود بطقوس اليهود بطقوس النصارى. طيب نجعلهم ما بين اليهود والنصارى حتى نتيقن بإذن الله عز وجل. هذا كله من اجل تعطيل الزواج. قالت لك النجمه السداسيه كتبت لك كلشي، النجمه هنا هنا هنا العقم هنا عند الزواج. طيب وانت تتاثر بالحساب والجداول، جداول اليهود. ونجم السداسيه سحر الرأس والعقل هنا دارت ليها هاد الشيء، هي اللي عقدات ليها هكا وركات عرفاتها وركات وكاع البلايص اللي وركات فيهم عرفاتهم وحست بيهم. وقالت ليها الاخرى لا مسحوره مش حال هادي، قالت ليها وتا هذا اللي ساحرني مش حال هادي باغي يوقف ليا القرايه وخلاني انا قاعد شي كنطرقه وهو مسني مخبي هاد الشيء حتى تجي ديالتك انت يا تقيسني عاد هو يخرج هاد الشيء نحس بيه انا قاعد شي فيه هو كاس كيتشوط وخلاني ما شدنيش من شحال هادي حتى قاستها. اشو الهبله. وآية الكرسي تقراها لمدة 13 سنة باعتراف الأسرة حقيقة وجعلت لها الحناء في اليقظة ليس في المنام وهي تقرأ آية الكرسي صح؟ تحدي واضح. كما أنك تخرج من جسدها خيوط بيضاء وحمراء وزرقاء، تخرج من جسدها من الجلد والزجاج، تقول أختها والزجاج. الشبه قالت هالك وانت بركش عليها لدار حسيت بيه مجهد. قالت لك يا غيكون عفلت. وكيف الشبه تخرج من الجسد؟ كانت تتعوم بالشبه مطحونة وكيبقى الفرتي ديالها. قالت لها يمكن غير الشبه. قالت لها طيب سلمنا طيب سلمنا ان الزجاج شب حين السن والخيوط تعترف بها. دارت لها العقيد وانا دبرت خيوط بيضاء حمراء زرقاء تريكواتها عرفاتهم قلبات الخيوط هيكا وبان لها كبريكاتها خيوط تخرج من الجلد حقيقة وقد جاءت لي بخيوط رأيتها. قالت لي هذاك وراته لك ديال لاستيك. أي نعم سحر كأنه مطاط كأنه خيط كأنه مطاط سحر الرقم كذلك في النظير ما يتقطعش حيت هادو قطعاتهم وخبق هاد الشيء الأخر بشعرها هو يضارها والعصب مجموعة سحر الانتقام. كتبات الكوشي جمجومة هاي وكطرطقها كلها. نعم فعلا تسحوق يطرطق يا راسك يطرطق دائما. باقا انا بغيت تفك انت باش تفك هاد الشيء هذا. ماذا لا قتلتيني؟ لا ابدا سهل يسير باذن الله. قتلتيني رايت ما كنحشمش وما كنحشمش وما باغيش نحشم. سنرى ان شاء الله تعالى. قتلي راه جنود الله مسنين وانا ها ها ها. سنرى باذن الله جل وعلا. كنت كاع كندور انا في الحما كله وراه واخا هكاك راه ما كنتش قاد ندور في الحما كله راه كنت عني في هذا قوم باذن الله عز وجل. باذن الله الكريم. شريتها كلها وهي حاسبه كتقول شريتها كلها. باذن الله الكريم. شريتها كلها مش قليها في هنايا. زهية العقل والعين والدم والقلب والعورتي من الصغر وما تعرف. اتابعين على فمها فمك زوين حناكك زوين وصيتهم ليا شعرها زوين ديزو ليها دازو هي مشات قال لك تحسن عند مراتك هنايا. كانت تعاني من التهيج في الشهوة منذ الصغر لكن لم تكن تعلم السبب. الآن علمت أن السبب له علاقة بالملك النصراني العاشر. تهيج كان يأتيها وهي صبية صغيرة تظن أن الأمر عادي لا علاقة له بشيء لأنها لم تكن حين تعلم أن العلة موجودة. جني نصراني عاشق يجعلها كانت تعمل المكياج وهو التجميل منذ الصغر وكذلك تهيج في الشهوة منذ الصغر. علاش شتي هاد المكياج هذا اللي تصاب منك وانا ما نبقاش كاع المرايا والمرايا ولات هاد الحاجة بدا تقدر عليا ملي انتفاتو كله وما بقاش ينايض وشماتو وكتقول يا ربي رجع لي فلوسي نمشي نعيد هاد الشيء يا ربي لو كيف ما على اللي دار ليا وتابعينا في هاد الحجبان زوينين زوينين زوينين هذيك اللي بختي زوين كلهم حناكك فمك هادي هادي درتي التجميل ها عابركو وبقات غادي مزيان وملي خدمات في المدينه الاخرى ولا عندها بليزات شويه اه قالت بليت زيان زيان زيان وقالت على القضوات او زيان او القضوات او زيان او الرجال يجيو او هي تقول لي انا ما باغاش هي الساعه او رجال او رجال او رجال او والا والا. تأثير واضح بآية العين في آية العين والحسد والنفس الخبيثة. آيات فرعون طه ياسين مريم الله جابوني يا عمار الله جابوني يا طه وزيرها هادي آيات جنود الله والصلاة الإبراهيمية والآذان والتهليل وآيات الزقوم ونسف الجبال وآيات الظلم والجبارون والمتكبرون وآيات الزواج والذرية والعلم والرزق وكذلك أرضية تعطيل كل شيء الألم في سائر الجسد في العظام والمفاصل والعضلات والرأس والعنق والمعدة والرحم والأعصاب وتغيرات في الجمجمة مؤلمة ومؤخر مشيات في الفك خاصة ناحية الأذن ودم الحيض ونقطة سوداء في العين اليسرى مؤخرا عدم القدرة على التركيز وكأن شيئا يشد رأسي وجسدي محاولا تنويمي باستمرار كل هذه الأعراض بدأت في آن واحد منذ الحادثة التي حصلت مع الجنية المتسلطة الحية التي تسكن أختها. وأنا جاتني على قلبي وخا ضربتني وقلت خرجها منها من بعد وخا ضربتني باش فكاتني ولكن كانت باغا فيا قالت لي أنت السبب وأنا يتلكت مشدود وما تيقتها كملت لها من بعد أنا ولكن ما تيقت حلت ليا كاع اللي كاين ما يتحل كلشي خدماتها وترى هادي كون كان شي عند اخر ترى كانت غتشل معاها شحال هادي راه كاع صلي صلي صلي صلي صلي صلي وتقول لهم واخا الرقيه نصلي نصلي ربي كيستعينو بالصبر والصلاه نبداو بسم الله اسال الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول لك أول رمية وأنت خفيفة جلاك الله. أنت كنت ضعيفة رحمة الله. انت عيب على المرأة وبعد انه منافق. فاسمع الى القرآن. فاسمع يا الوعظ والبيان. ما عرفتش نشوها كما دارت الاخرى الاختة. هي كتبرد على صوت تقول ربي كيفك العقادي. كيفك العقادي. انا بغيت شوية الجمال. ما عمرني ما درت لها كذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما لنا وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا وهو السميع العليم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا. قال هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء يرزق من يشاء بغير حساب. يرزق من يشاء بغير حساب. يرزق من يشاء بغير حساب. يعلم خائنة الأعين. يعلم خائنة الأعين. يعلم خائنة الأعين. يعلم خائنة الأعين. يعلم وما تخفي الصدور. الصدور وما تخفي الصدور. اللهم عليك بكل ظالم وظالمة طالع من بعيد راقب من بعيد تجسس من بعيد. اللهم عليك بكل ظالم وظالمة. اللهم خذ أسماءهم وأبصارهم. اللهم ربنا خذ أسماءهم وأبصارهم. اللهم ربنا خذ أسماءهم وأبصارهم. اللهم عليك بكل ظالم وظالمة. اللهم عليك بكل ظالم وظالمة ظالم وظالمة. تجسسوا من قريب تجسسوا من بعيد طالعوا من قريب طالعوا من بعيد فتنوا من قريب فتنوا من بعيد. اللهم عليك بمحصهم عددا. اللهم عليك بمحصهم عددا. وقتلوا بلدا ولا تغادر منهم احدا ولا تغادر منهم احدا. اللهم عليك بهم رجالا ونساء انسا وجنا. اللهم عليك بهم رجالا ونساء انسا وجنا. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم لا ترفع لهم راية ولا تقم لهم راية. اللهم اجعلهم إلى ما يتخبطون فلا يسعدون أبدا. اللهم اجعلهم إلى ما يتخبطون فلا ينجحون أبدا. اللهم اجعلهم إلى ما يتخبطون فلا يسعدون فلا يسعدون فلا ينجحون فلا يسعدون فلا ينجحون. اللهم عليك بالظالمين من الظالمين من الظالمين. وأخرجنا من بين أيديهم سالمين ظالمين من الظالمين من الظالمين. اللهم ارم الظالمين من الظالمين. اللهم ارم الظالمين من الظالمين. اللهم ارم الظالمين من الظالمين. ارم الظالمين بالظالمين. واخرجنا من بين ايديهم سالمين غانمين. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا. الهنا انت رب الطيبين. اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا اهلك قهرنا وفاشأننا. اللهم اغننا وارزقنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد علينا انسا وجنا. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. سبحانك سبحانك الا لعنة ألا لعنة الله على المفترين. ألا لعنة الله على الكافرين. ألا لعنة الله على الكاذبين. ألا لعنة الله لعنة الله لعنة الله على الحاقدين. لعنة الله على السحرة. لا إله إلا الله. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا وإذا سئلت به أعطيتنا. اللهم عليك بكل عين أصابت من قريب من بعيد، طابت جاهدت تابت تجسست. اللهم ربنا خذها أخذ عزيز مقتدر، اللهم ربنا خذها أخذ عزيز مقتدر. أطفئها ربنا إنك أنت العزيز القادر. إلهنا إلهنا أنت جبت عليهم بالبصر والنظر، إلهنا تجسسوا بالنظر والبصر، إلهنا تجسسوا بالسمع، إلهنا ظلموا بالكلام. خذ سمعهم، خذ أبصارهم، خذ نطقهم وكلامهم. إلهنا نتوسل إليك بحب الأسماء إليك والأعمال، عملناها خالصة لوجهك الكريم. إلهنا خذ سمعهم فلا يسمعون كلامنا، خذ بصرهم فلا يروننا. إلهنا خذ كلامهم، إلهنا خذ ألسنتهم، إلهنا خذ كلامهم، إلهنا خذ ألسنتهم. عليك بكل لسان ظالم، اللهم عليك بكل لسان ظالم. إلهنا عليك بكل لسان ظالم، بالزور ظالم، بالبهتان ظالم، بالافتراء ظالم، بالكذب ظالم، بالضلال ظالم، بالمكر ظالم، بالهد والذل ظالم. إلهنا خذ كل لسان ظالم افترى سرا، ظلم سرا، سرا وعلانية ظالم، سرا وعلانية ظالم، سرا وعلانية ظالم. إلهنا أغلق للآفات، إلهنا أغلق سمع للآفات، إلهنا أغلق بصره للآفات. إلهنا إلهنا تعلم حال كل ظالم، ظلمنا بسمعه، ظلمنا ببصره، ظلمنا بلسانه، ظلمنا بيده، ظلمنا بجوارحه، ظلمنا بأنفاسه، ظلمنا بقلبه وسواده. إلهنا إلهنا أنت الله يا قوي يا الله، يا عزيز يا الله، يا جبار يا الله، يا قادر يا الله. تعلم مكانا، تعلم حالا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله أكبر. إذا استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مدفرين. لا إله أرنا فيهم ربنا يوما أسودا. اللهم أرنا فيهم ربنا قدرتك شتت جمعهم. اللهم ربنا شتتهم شتاتا ودمرهم دمارا وزلزلهم زلزالا شديدا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. زلزلهم إلى هنا دمرهم إلى هنا. لا تجمع لهم كلمة لا ترفع لهم راية لا تقل لهم راية حتى تعلموا مسألة وشدة. تحدي قوي للقرآن وآية الكرسي. تحدي للدعوة. لهذا قلت حالة مبهمة بها بدأت. حالة قوية بها بدأت. ارجعوا ما قلت في البداية. ما كنتش وما بغيت وما نخرجش وغنعيرهم باش يجيو يقتلوني. يلا ربكم يلا قتلوني. فينكم؟ قتلوني فيها. يلا قتلوني. يالله نعيرت انا. زيدوا جيبوا الجيش. قالتلك الملايكة يجيو يقتلوه. قالتلك يجيو الجنود فيها. قتلوني. يالله جيو قتلوني. لنعلم كيف تصدق الرسالة بجلعة توحيد الله وطاعة الله. لنعم خبث ومكر وسواد قلوب كثير من الشياطين. حرب على توحيد الله ومحمد بن عبد الله والسير على هدى من الله. الآن أخرج الله ما في داخله من حقد وغل، ولهذا كان صاحب جلد وصبر وقوة لا يتجلى ولا يظهر. ناقم على دين الله. بغيت تعرف هما سلالة من جدهم كيقول لك شرفة شرفة شرفة وقانين عليهم كاملين، وأنا كنت غنكون يهودي وما عجبونيش، ولكن أنا هنا الله ويا بغيتها بغيتها بغيتها اقتلوني الله. طيب ستسمع يا عدو الله يا من تسب الله. عدو قالت لك عدو والله عدو يا الله. طيب جيو انتوما سيروا جيبوهم يلا سيروا جيبوهم. جيت انا ضرب لي بقى نبالة يلا زيد انا تسني سني. سنصبر سب الله في عهد محمد بن عبد الله والقرآن شاهد بهذا. ما كنت سابه كنت قايل لا اله الا الله وتوحيدها ما كيمشيش، ولكن دابا انا بغيت نموت فيها وزيدوا هذا الشيء ما غنحيدوش وما غيتفكش وفكوه واش قتلوني. يا رب يسب ويصبر وغادي يبقى يسب ويصبر. قلت لك كيفك ليها بالشويه حيت هي باغي يبتاليها باش يعرفها واش نيت مؤمنه يوكوني مؤمنه وانا ماشي مؤمن. وقتلوني وسيروا جمعوا العفارت واجوا قتلوني فيها. يا الله يا الله سيروا ربكم سيروا جيبوهم. اسمعني جميعا اذا كررت صب الرب سترى مني عذابا. اصبر عليك لان الله امر بهذا. انت بالذات ما حملتكش النار الاول وبغينا نقولوا ليها وحتى هذاك يضحك على الناس وحتى الفلوس وراه عيق بالفلوس وراه هادي وحتى ما كنحملكش وحمل حلمات بك شحال هذيك كتشعل الضغوط وحلمات بك عاطي ليها المشبر وكتقول لها كاينه عين وانا ما حملتكش. يا الله واللي عندك ديرها يا الله زيد هانا. طيب سيروا نتوما كلكم اللي دايرين هنا. مع انك نعم هكا قال لك كتقول ليهم راه انت كتخدم مع الجنود وانايا نقول لكم وهما ما خدامش مع الجنود وهما جايين وهما كيدوروا وهذه كتبعدوا